استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه هو يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا